نحن نعتقد أن وراء المعادلات الطبيعية توجد هنالك معادلات غيبية. هذا الكون لا يتلخص في المعادلات الطبيعية، توجد هنالك معادلات غيبية، توجد هنالك إرادة ربانية قاهرة. الارتباط بأهل البيت، الارتباط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، الالتجاء إليهم، التوسل بهم، هذا مفتاح مهم من مفاتيح تلك المعادلات الغيبية. أنا أذكر لكم بعض النماذج، وما أكثر هذه النماذج التي نشاهدها ونسمع بها في كل يوم. أذكر لكم بعض النماذج. ابن المحدث القمي الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه يقول: سألت والدي، هذا كتابك مفاتيح الجنان لماذا له هذه الجلالة؟ مفاتيح الجنان، لعلكم قل أن تجدوا بيتا من بيوت أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم ولا يوجد فيه هذا الكتاب. عندما تذهبون إلى العتبات المشرفة في النجف الأشرف، في كربلاء، في الكاظمية، في سامراء، في سوريا، في مشهد، وحتى في مكة والمدينة وغيرهما، تجدون مفاتيح الجنان له حضور متميز بعد القرآن الكريم. سألت والدي لماذا هذه الجلالة لمفاتيح الجنان، مع أن كثير من كتب الأدعية كتبت، فقال والدي: لأنني، الشيخ عباس القمي رحمه الله قال، لأنه بعد أن أنهيت كتابة هذا الكتاب أهديت ثوابه إلى الروح المطهرة للصديقة الزهراء صلوات الله عليها. هذا الارتباط كان هو العامل في هذه البركة. الزهراء صلوات الله عليها من ألقابها أو من أسمائها المباركة، هي مباركة في كل أبعادها، وكل ما يرتبط بها يكون مباركاً.